الذي أنزل على عبده الكتاب وأتم نوره وجعل كيد الكافرين في تباب، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. خلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب، خلق الموت والحياة ليبلونا وإليه المآب. من عمل صالحا فلنفسه والله عنده حسن الثواب. والصلاة والسلام على من كان خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب، فالصلاة والسلام عليه وعلى آله والأصحاب. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الإيمان، ولازلنا في تبيان حقيقة الستة من الأركان. وأما اليوم فسنتكلم مستعينين بالله سبحانه جل في علاه عن الركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وإنه الإيمان بالمعاد والإيمان باليوم الآخر. فاعلم بداية رعاك الله بأن المعاد هو المرد إلى الله سبحانه وتعالى والإياب إليه والرجوع إليه، فعليك أن توقن يقينا جازما بأن مردك إلى الله سبحانه جل في علاه، وعليك أن تؤمن إيمانا قاطعا جازما باليوم الآخر وبأنه واقع لا محالة. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. ويقول: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. ويقول: إن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور. ويقول سبحانه وتعالى مؤكدا على أن يوم الفصل هو يوم موعود والله لا يخلف الميعاد، وأن هذا اليوم لا بد واقع، فيقول جل شأنه: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ويقول: إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل. وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. ثم اعلم رعاك الله بأن هذا اليوم يوم المعاد المحتوم، كما أنه رعاك الله هو يوم واقع لا بد أنه واقع، فعليك أيضا رعاك الله أن تعلم وتوقن وتؤمن حق اليقين بأن هذا اليوم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه نبي محبب ولا ملك مقرب، فعلمه فقط عند الله وقد أخفاه عن كل المخلوقات. قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ويقول: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها. ويقول سبحانه وتعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. ويقول سبحانه جل في علاه: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. واعلم رعاك الله بأن الأدلة في سنة حبيب الله ومصطفاه كثيرة أكثر من أن نحصيها، تدل على أنه لا يعلم الغيب وخصوصا علم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وفي حديث جبريل عليه السلام الكفاية والوفاية عندما قال: فداه أبي وأمي وما المسؤول بأعلم منها من السائل، أي أنني أنا كرسول الله لا أعلمها وأنت يا جبريل لا تعلمها، إذ أن علمها عند علام الغيوب وحده. وكذلك يروي لنا مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله سألوه عن الساعة، متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، يعني بذلك فداه أبي وأمي، قام عليكم موتكم، فإن موت الإنسان هو ساعته. ولذلك فإن أنس رضي الله عنه وأرضاه يروي لنا قائلا بأن رجلا جاء حبيب الله فجاءه سائلا عن الساعة، فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال حبيب الله: فداه أبي وأمي، إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الساعة فيقول: يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك. قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فانظر رعاك الله إلى هذا الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أنه إذا سئل عن الساعة أجاب على أهم من هذا السؤال. فعلم الساعة عند الله وحده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأجابنا عما هو خير من سؤالنا متى الساعة، ألا وهو: ماذا أعددت للقاء ربك؟ فتزودوا عباد الله، فتزودوا، فوالله إن خير الزاد التقوى. يروي لنا أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى، فتذاكروا أمر الساعة، قالوا: فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام، فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى موسى، فقال: لا علم لي بها. فردوا أمرهم إلى عيسى، فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: لا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل، وفيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج. قال: ومعي قضيبان، فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص. والشاهد أخي في الله مما ذكرناه لك من هذا الحديث هو أنه ما من نبي مرسل ولا ملك مقرب يعلم متى الساعة. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأن الله قد أخفاها عن حبيبه ومصطفاه، فقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فماذا قال الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم أن يجيب؟ قال: قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وعليك أن تؤمن رعاك الله، وأن توقن حق اليقين، وأن تصدق تصديقا جازمة بأن الساعة آتية وبأن لها أمارات ولها أشراطها، وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أمارة من أماراتها. وعليك أن تؤمن رعاك الله بكل ما جاء في كتاب الله من أماراتها وأشراطها، وبكل ما جاء وصح عن حبيب الله، إذ أن حبيب الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. واعلم رعاك الله بأن كتاب الله قد أشار إلى قربها ودنوها، فتهيأ وتحضر وتزود، فإن خير الزاد التقوى. تهيأ لأن الله قال بأنها قريبة، أشار الله إلى قربها ودنوها في مواضع كثيرة. فها هو المولى الكريم يقول: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ويقول سبحانه جل في علاه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فلا تكن من الغافلين، وكن على يقين بأن ساعتك ربما تكون اللحظة، فموت العبد ساعته. فلا تكن من الغافلين، لا تكن من المعرضين. جمع الله بين الغفلة والإعراض، فقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وذكر الله سبحانه وتعالى أن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم هو شرط من أشراطها وعلامة من علاماتها الدالة على دنوها وقربها. قال تعالى: هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. وها هو يقول سبحانه جل في علاه: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وها هو يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر. فانشقاق القمر رعاك الله إنما هو معجزة من معجزات حبيب الله، وهو علامة من علامات الساعة، وعلامة على اقترابها ودنوها. ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى من أماراتها وأشراطها الكثير، فذكر الدخان، وذكر نزول عيسى عليه السلام، وذكر الدجال، وذكر يأجوج ومأجوج، وذكر طلوع الشمس من مغربها، وذكر خروج الدابة، وذكر غيرها الكثير. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. وقال تعالى في شأن عيسى: بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال تعالى في شأن يأجوج ومأجوج: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. ويقول سبحانه جل في علاه في شأن الدابة: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال تعالى في شأن الشمس وغروبها: قال والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وأما السنة المطهرة ففيها الأحاديث الكثيرة المتواترة عن أمارات الساعة وأشراطها. ومن أماراتها والتي جاءت على لسان الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذا ما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وأما عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: قام فينا حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذاك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منهم الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وأما الشاهد من هذا الحديث رعاك الله، فإن صحبا غفيرا من صحب الحبيب محمد حدثوا وروا عن أمارات الساعة. ففي الصحيحين من حديث زيد بن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، والذي كرر نفس ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم اعلم رعاك الله بأنه قد جاء عن يسير بن جابر رضي الله عنه قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له فجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود وقال له: يا ابن مسعود، جاءت الساعة. إذن لما هاجت الريح جاء هذا الرجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال له: جاءت الساعة. فقام من مقامه وكان متكئا فقال، وأعني ابن مسعود رضي الله عنه، قال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها إلى الشام فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطا للموت، لا ترجع إلا غالبة فيقتلون حتى يحجز بينهم الليل. وهو حديث طويل، فأختصر رعاك الله بأن أقول بأن الساعة كما قال ابن مسعود لن تقوم إلا بهذا القتال الذي يجهز له الروم لقتال المسلمين. وسيتضح ذلك معك رعاك الله فيما سنرويه بعد قليل من أحاديث. فعن حذيفة رضي الله ابن أسيد الغفاري قال: طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، قال: فيما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي الصحيح عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، ثم ذكر حبيب الله صلى الله عليه وسلم 6 من أشراط الساعة: طلوع الشمس من مغربها والدخان والدجال والدابة. ويروي لنا رعاك الله، يروي لنا البخاري رحمه الله في باب لا ينفع نفسا إيمانها، فيقول: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا عمارة، حدثنا أبو زرعة، حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. انتبه رعاك الله وتنبه وكن على حذر، فإذا طلعت الشمس من مغربها لن تنفع نفس إيمانها. فعليك أن تعلم أنها آتية، بل وأن ساعتك قبلها آتية. فأكرر وأقول لا تكن في غفلة، لا تكن معرض، وتزود، فإن خير الزاد التقوى. واعلم رعاك الله أنه وفي الصحيحين عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. واعلم رعاك الله بأن الأدلة من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من أن نحصيها، نكتفي بما ذكرناه رعاك الله. إذ أن كثيرا من صحب الله، من صحب رسول الله صلوات الله صلوات ربي وسلامه عليه، قد روى لنا أحاديث. فقد روى لنا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أنس بن مالك، وكذلك حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أبو سعيد الخدري، وكذلك غيره الكثير كالنعمان بن سالم وغيره الكثير. وخلاصة الأمر رعاك الله أنه ينبغي عليك أن تؤمن باليوم الآخر، وأن تؤمن بما هو قبل اليوم الآخر، ألا وهو أمارات الساعة وأشراطها. وعليك أيضا رعاك الله أن تؤمن بما هو قبل اليوم الآخر، والذي هو ساعة كل منا، ألا وهو الموت. وأما إيمانك بالموت فينبغي أن يتحصل من عدة نقاط، فانتبه وركز رعاك الله. كل منا سيموت، وكل منا يعلم بأنه سيموت، لكن كيف ستؤمن بالموت؟ إيمانك بالموت يكون من عدة نقاط، وأما أولاها فأن تؤمن بحتميته، وأن كل من عليها فان، ولن يبقى إلا وجه ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ويقول: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول لحبيبه فداه أبي وأمي: إنك ميت وإنهم ميتون. ويقول: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ويقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فكل نفس لا بد أنها ستموت. هذه هي النقطة الأولى. والنقطة الثانية التي لن تكتمل الأولى إلا بها، أن كل منا له أجل محدود لا يستطيع أن يتجاوزه، لا يزيد ولا ينقص، جرى به القلم بأمر الله، وكتبه الملك منذ أن كنت في بطن أمك بأمر ربه، كتب عليك وأنت نطفة، كتب عليك وقت موتك وكيفيته، كل ذلك في كتاب بعلم الله سبحانه وبأمره. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. وقال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وقال تعالى: أينما تكونوا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويقول تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. يروي لنا مسلم رحمه الله في صحيحه يروي لنا عن عبد الله بن مسعود فيقول: قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله سبحانه وتعالى لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيء منها قبل حله ولا يؤخر منها يوما بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. انظر إلى نهج محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه السابق عندما سئل متى الساعة، أجاب جوابا يعلمنا ما هو أهم، ألا وهو ماذا أعددنا للساعة. وهنا عندما سألته أم حبيبة رضي الله عنها، عندما سألت الله ودعت الله سبحانه وتعالى، علمها أن تسأل الله ما هو خير، إذ أن الأعمار مقسومة والأرزاق مقسومة، فعلمها أن تسأل الله أن يعافيها وأن يعافيها من عذاب النار ومن عذاب القبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، يقول مفسرا لقول الله تعالى، يقول: ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر، وقد قضيت ذلك له فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي كتبت له. فذلك قول الله تعالى: ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. أيضا قال بذلك الضحاك بن مزاحم رحمه الله. إذن الآن إخوتي في الله تبين معنا بأن الله سبحانه وتعالى كتب الأعمار فلا يزيد ساعة ولا يستأخر ساعة. طيب الآن قد يقول قائل: ماذا عن حديث أنس في الصحيحين؟ إذ أن أنس رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في الصحيحين يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ماذا عن هذا الحديث؟ طالما أن الأرزاق مقسومة والآجال محتومة، فماذا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ اعلم رعاك الله بأن هذا الحديث يفسره حديث أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه ابن أبي حاتم رحمه الله، إذ أنه قال: ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الزيادة في العمر، فقال: إن الله تعالى لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره، فذلك زيادة العمر. هذا فيما جاء عند ابن أبي حاتم، وكذلك ذكره ابن كثير، مع أن في سنده ضعف، إذ أن فيه مسلم بن عبد الله. ولكن قول الضحاك وقول ابن عباس يفسر ذلك ويصحح ما جاء من معنى في هذا الأثر الذي جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. ثم اعلم رعاك الله أن من إيمانك بالموت أيضا أن تذكر الموت. من إيمانك ومن استعدادك للقاء ربك، سواء لليوم الآخر أو لساعتك أنت، من ذلك أن تذكر الموت وتتذكره. يقول البخاري رحمه الله، يقول تحت باب بعنوان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يقول: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر عن سليمان الأعمش قال: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. ثم قال رحمه الله، وأعنها هنا البخاري في باب الأمل وطوله، قال: وقول الله تعالى واضح: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يقول ما هو بمزحزحه، أي بمباعده. ثم ذكر قول الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال علي رضي الله عنه وأرضاه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا رعاكم الله، هذا الأثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه، إنما روي مرفوعا عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وحتى وروي أيضا موقوفا، ولكن حتى رفعه لا يصح، لكن الشاهد من معنى الكلام، الشاهد فقط من معنى الكلام رحمكم الله. وعلى ذلك رعاكم الله، فعليك أن تستعد للموت وأن تكون من أهل الآخرة لا من أهل الدنيا. لذلك قال تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، فلا تكن من أهل الأمل في الدنيا، بل اجعل رغبتك في الآخرة وطمعك فيما عند الله سبحانه جل في علاه. وعليك أيضا أن تعلم رعاك الله أن من إيمانك بالموت وبحتمية الموت وبأنه على أجل محتوم وقدر مكتوب، عليك أيضا رعاك الله أن تنظر للمقصود الأعظم وأن تستعد لما بعد حدوث الموت وأن تبادر بالعمل الصالح وبالسعي النافع، إذ أن موتك رعاك الله هو الفيصل ما بين هذه الدار، دار الفناء، وما بين دار القرار، هو الفصل ما بين ساعة العمل وساعة الجزاء، هو الحد الفارق. هو الحد الفارق بين وقت تستطيع فيه أن تقدم وبين وقت لا ينفع فيه مال ولا بنون. عليك أن تؤمن رعاك الله وتسعى جاهدا وتستعد لهذا اليوم، فهو يوم كما ذكرنا يوم محتوم، حتى لا تكون من النادمين الذين يقولون رب ارجعون. اعمل لهذا اليوم، فإنه لن ينفع الندم بعد ذلك. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذن عليك رعاك الله أن تتقي الله وأن تعمل ليوم الغد الذي هو يوم اللقاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فاستعد رعاك الله حتى لا تكون من الخاسرين. انظر ما النتيجة، النتيجة بعدها مباشرة قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. طيب، ما هو الجواب من الله؟ ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. تجهز وتحضر رعاك الله حتى لا تقول في ذلك اليوم رب ارجعون، حتى لا تقول هل من مرد. حتى لا تطلب الرجعة، فلن يطلب الرجعة إلا القوم الكافرين، إلا القوم الكافرون هم من يطلب الرجعة يوم القيامة. قال تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. اسعى واعمل بجد رعاك الله حتى لا تسأل الله الرجعة. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا دليل من الله سبحانه وتعالى أنك إن لم تعمل في دنياك بمرضات الله ستندم وتتحسر وتطلب الرجعة، وحتى وإن رجعت ولن ترجع، فإنك ستعمل وفق ما عملت في دنياك. لذلك قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لأن الذي يؤمن ويصدق يصدق من الأولى. ويقول سبحانه جل في علاه عن أولئك الذين عرضوا على النار، أولئك الذين نكست رؤوسهم، يقول تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا، بعد ماذا؟ بعد فوات الأوان. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، فيصطرخون عند المولى الجبار، يصطرخون ولا رجعة لهم. قال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فماذا أجابهم المولى القهار؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. ويقول سبحانه وتعالى ويقول سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين غمسوا في نار جهنم لقاء ما عملوا قبل موتهم، يقول قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وغيرها الكثير الكثير من الآيات رعاك الله التي تدل بأنه لن ينفع الندم. فاعمل رعاك الله، فاعمل لموتك قبل فوات الأوان. قال قتادة رحمه الله في قول الله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال كان العلاء بن زياد يقول لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت وليعمل بطاعة ربه تعالى. قال قتادة رحمه الله والله ما تمنى إلا أن يرجع فيعمل بطاعة الله، فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتزودوا إخوتي في الله، فإن خير الزاد التقوى، واعلموا رعاكم الله بأن كل نفس ذائقة الموت، فاعملوا للموت قبل أن تلقوه ولا تساعة من دمي. هذا ما ينبغي عليك رعاك الله أن تؤمن به بالنسبة للموت وما قبل الموت. فماذا ينبغي عليك أن تؤمن بعد الموت؟ هذا ما سنتكلم عنه إن أحياني الله وإياكم في دروسنا اللاحقة. لذلك إخوتي في الله أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب